قال إن تضربون خالد. نعم. فقد. فقد. احتبس. احتبس ما. أذراعه. وجه الدلالة. أن وقف هذه الأشياء في سبيل. طيب هل يجوز إيقاف الأعيان المنقولة؟ مختلف العلماء في ذلك. لكن صحيح الجواب. طيب الأشياء التي لا ينتفع بها إلا بتلفها. تكون صدقة وما تكون. هل يجوز؟ ما تكون وقف. ها؟ تكون صدقة. لا يمكن الانتفاع بها الا في ذهاب غيره. اي ما تكون الوقت هو حبس الاصل وتبرر من الله. طيب اذا قال قائل بل تكون واقفه وان تقول تكون صدقه فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليهما حكم؟ ها؟ نعم لان الوقت اصله يبقى. لا إذا قلنا بأنه يجوز إيقاف الشيء الذي يتلف بالانتفاع به وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة ما حضرت الدرس وبعد هذا كله يا عبد الرحمن أنتم ما حضرت الدرس. نعم ها يا أحمد كيف إذا قلنا أنه ما بالبيع يعني لكن أنه ليس وقف وإنما صدقة فقبل القبض يجوز أن يبيع مثلا وإذا قلنا أنه وقف ما يجوز أن يبيع. يعني إذا قلنا أن البيع لا أن الوقف لا صح فقال الإنسان هذا وقف على الفقراء نقول هذا ما يصح فله أن يتصرف فيه ويعمل ما شاء وإذا قيل صدقة وقبضه الفقير فلا يجوز لكن الراجح أنه أنه يجوز وأنه إذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولا بد أن ينفذ على الجهة التي وقفه عليها. طيب حضرت الدرس أي حضرت الآن ما في شيء لا حضرت الدرس وقت الشرح أي لكن نسيت لكي لا يكون كذبا. جزاك الله خير لكن الإنسان إذا أخبر عما يظن فلا بأس ولو خالف الواقع. طريقة قبل إيه خير. شيخ طيب. السبيل نعم يعني. إيه ما تقول في حديث خالد هل فيه دليل على الغيبة؟ ليس فيه دليل. أليس وقالوا منع ابن جميل منع العباس؟ لا. من باب الولاية. نعم.